قد يستطيع الإنسان أن يقلد الآخرين أو يتشبه بالآخرين، وكما يقولون من تشبه بقوم فهو منهم، ولكن أنا لا أقصد هذا، وإنما أقصد الإنسان الذي يستطيع أن يحاكي البعض، وقد يكون بشكل تلقائي وقد يكون بشكل مقصود. وهنا ده طبعا قد يكون له من الإيجابيات والمساوئ، قد يكون له نوع من أنواع يعني المظهر الغير حقيقي، وإنما فقط يأخذ شكليات القشور زي ما بيقولوا، لكن الجوهر غير متواجد فيختفي بسرعة، إلا إذا كان متلازمين مع بعض يعني دائما أشياء زي كده، ويحدث نوع من أنواع يعني التشابه التلقائي. والعلاقات بين الناس شيء مهم جدا، قد يكون في نوع من أنواع الدعم حين يجد الإنسان نفسه في علاقة مع الآخرين بشكل تلقائي، نظرا لأن الإنسان لوحده بمل، والوحدة بتكون صعبة إلا إذا كانت لفترات قصيرة ثم يندمج مرة أخرى في الجماعة، ولكن إذا استمرت الوحدة يصبح الوضع صعب ولا يستطيع أن يطيق نفسه من الملل ومن الكآبة ومن أشياء كثيرة جدا قد تحل عليه. ولكن هنا هو تنجد أن الإنسان بالعلاقات بتعطيله دعم كما ذكرت، سواء كان في أشياء بيأديها حين يجد من يقيمه ممن معه ويعطيه أفكار جديدة، فيؤدي أشياء حلوة كويسة جميلة أيضا.